يعني ذكره بالتعريف، رب اجعل هذا البلد، عرفه لأنه دعا به بعد بنائها، ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم يعني من أخبار أهل الكتاب أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكة إلى مكان مكة، فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. الدعاء الأول عندما ذهب بإسماعيل رضيعا وأمه دعا أن يكون هذا بلدا، لم يكن بلد، لم يكن بلدا بعد، لم يتحول إلى يعني بلد عامرة إلا بعد أن ولد فيها هاجر وابنها إسماعيل. فلما وجدت البلدة وتكونت ووجد بيوت من جرهم و يعني كانوا حول زمزم وعرفت مكة المكرمة، فدعا إبراهيم بعد ذلك بعد ولود إسماعيل وإسحاق معا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، تأكيد للدعاء. وهذا كله بيان للأخذ بالأسباب الشرعية والمقدور عليها وتكرار ذلك. فالدعاء من أعظم الأسباب، وينبغي على المؤمن أن يلح في الدعاء. يقول فكما ذكرناه هنالك في سورة البقرة، فإنه دعا كما ذكرناه في سورة المستقصى مطولة، هذا الجزء من سورة البقرة قد ذكره ابن كثير رحمه الله تفسير سورة البقرة، حيث قال رحمه الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ابن كثير رحمه الله روى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لابتين حجارة سوداء، لا فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها، يعني الشجر الذي فيه شوك. وهكذا رواه النسائي وأخرجه مسلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاهها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة، وأصل الحديث في مسلم عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة، فاجعل يعني قال وإني دعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدين. قال: وقد روى البخاري في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل، ها هنا حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل عليها السلام، اتخذت منطقا ليعفى أثرها على سارة. المنطقة ما تربط به المرأة وسطها. اتخذت هاجر هذا المنطق لكي لا يظهر أثرها وأثر أقدامها، لأنها هربت من سارة لما أرادت أن تؤذيها، لما غارت منها لما حملت بإسماعيل، قالت ليعفى أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يرحل بهاجر وابنها ويجعلهما في مكة المكرمة بعد أن وقع بين سارة وبين هاجر ما وقع. وهذه فطرة أو طبيعة في النساء، وإن كانت نقصا إلا أن الله سبحانه وتعالى قد علم لسارة منزلتها وسبقها إلى هذا الدين ومؤازرتها لإبراهيم، فطيب بالها بأن شرع لإبراهيم أن يهاجر بإسماعيل وأمه إلى غير بيت المقدس، إلى مكة المكرمة. قال: فأتى ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم. وضعهما عند البيت أي عند مكان البيت، وإلا فالحديث سيأتي فيه تصريحا أن رفع القواعد كان بعد أن بلغ إسماعيل مبلغ الرجال، وعاون أباه إبراهيم في بناء الكعبة، فعند البيت أي عند موضع البيت. وهذا دليل على أن هذا الموضع محدد قبل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فظهور التحريم كان على لسان إبراهيم، وهي محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض. قال: حتى وضعهما عند البيت عند دوحة شجرة فوق زمزم في أعلى المسجد شمال يعني، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. وموضع زمزم ليس شمال المسجد ولكن في شرقيه، ربما كان هذا مرتفعا في ذلك الوقت. قال: ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ أم إسماعيل كانت تحب الأنس، مع أن الوادي ليس فيه شيء على الإطلاق، وكان الأمر المعتاد أن تبدأ بذكر بنفي الشيء قبل نفي الأنيس، لكن الذي يشغلها أكثر وقلقها أكثر أنه لم يكن به أنيس فضلا عن باقي مقومات الحياة. وإبراهيم عليه السلام ترك عندها جراب تمر وسقاء ماء ليدلنا على الأخذ بالأسباب التي شرع الله عز وجل أن نأخذ بها وإن لم يكن يعتمد عليها. ماذا يصنع جراب تمر وسقاء ماء في امرأة معها وليدها وليس حولها أحد على الإطلاق، وزوجها وسيدها، هاجر لم تكن زوجها إنها كانت أم ولد، وسيدها يهاجر إلى بلاد الشام أبعد يعني ما يكون عن مكة في ذلك الوقت. ففيه الأخذ بالأسباب مع التوكل الكامل على الله عز وجل. قال: فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وهذا فيه التعليم والتربية بالسكوت، فليس كل شيء يكون إنكاره بالتغليظ أنفع، بل ربما يكون الإنكار بالسكوت أكمل. لم يجبها أصلا ولم يلتفت إليها حين سألته على سبيل الإنكار، أين تتركنا، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء. فلما لم يلتفت إليها إبراهيم عليه السلام تعلمت أنها أساءت السؤال، فأحسنت في المرة الأخيرة فقالت الله أمرك بهذا. وهذا دليل على صدق إيمان هاجر رضي الله تعالى عنها. وهنا التفت إبراهيم عليه السلام وأجابها، ولم يهمل الإجابة كالمرة الأولى كالمرة الأول. ولا شك أن يعني كان هذا فيه تعليم لهاجر كيف تتوكل على الله عز وجل وتمتثل أمر الله مهما كانت الأسباب الظاهرة، أن هذا مما لا يستقيم ولا تستمر معه الحياة. قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. وهذا دليل على فضيلة التوكل على الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا توكل عليه عبده كفاه. قال ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه السلام من أرفق خلق الله عز وجل، ورحمته بالبعيد قبل القريب. وأنت تلحظ في آيات سورة إبراهيم أمرا عجيبا، أن الدعوة بجعل البلد آمنا وهي دعوة لاحقة على دعوة رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا الحديث نص في أن دعوة رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع كانت عند المرة الأولى التي أتى فيها إبراهيم مكة بإسماعيل وهاجر وإسماعيل رضيع. ومع ذلك ذكر الترتيب في آيات سورة إبراهيم على خلاف الترتيب الزمني، لأن الله ذكر أولا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن كان هذا بعد أن وجدت مكة وأصبحت بلدا، لأنه قال هذا البلد عرفها، وقد وجد الأبناء لأنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فما السر في هذا؟ والله أعلى وأعلم. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن ذكر هذا الدعاء يدل على رفق إبراهيم عليه السلام رفقا عظيما، ذكر دعاء ومن عصاني فإنك غفور رحيم، حتى يعلم ما في قلب إبراهيم من الرحمة لخلق الله عز وجل، وبالقريب وبالبعيد وبالموافق وبالمخالف. ولا شك أن رحمته بالموافق أعظم من رحمته بالمخالف، وما لا شك أن رحمته بالقريب أعظم من رحمته بالبعيد، ولا شك أن رحمته بابنه البكر وأم ولده أعظم من رحمته بالأغراب والأجانب. فحتى لا يظن ظان أن ترك إبراهيم عليه السلام لهاجر وابنها كان فيه شيء من القسوة أو الشدة، كانت التقدمة في ذكر الرحمة التي في قلب إبراهيم عليه السلام. ثم ما كان بعد ذلك من هذا الدعاء الذي وقع أولا، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ف فقد ترك إبراهيم ذريته بواد ليس فيه زرع ولا شيء ولا أنيس، لا أحد على الإطلاق، وهو الرحيم عليه السلام الذي يشفق على الأجانب والأغراب بل على الكفرة، يدعو لهم بالمغفرة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويجادل عن قوم لوط إبراهيم عليه السلام، شأنه عجيب، فما الظن برحمته بإسماعيل وأمه وهو ابنه البكر الذي أتاه بعد طول انتظار وعلى الكبر، وهو وأمه قد وعد فيه الخير الكثير، فهم من الموافقين لا من المخالفين. وهذا قد يدفع كثيرا من الخلق، أعني الرحمة بالأبناء وبالذرية والزوجات أو ملك اليمين أو من يحبهم الإنسان، يدفعه كثيرا إلى أن لا يمتثل أمر الله عز وجل. البعض قد يكون عنده قسوة فيترك ولده أو أم ولده بلا نفقة ولا عدة، ويتركهم كما يقع من كثير من الناس للقسوة التي في قلبه. قد يقول البعض إذن قد يحتمل أن إبراهيم كان كذلك، كان عنده قسوة، فذكر الدعاء الذي يدل على رقته ولينه وشفقته ورحمته أولا، لأنه كيف يرحم البعيد ولا يرحم القريب. وكما ذكرنا الناس في هذا بين أنواع، منهم من يكون قاسي القلب لا يرعى قريبا فضلا عن البعيد، يهمل ذريته أهل بيته ولا يعبأ بهم ولا يهتم بنفقتهم ولا طعامهم ولا شرابهم ولا كسوتهم. وكثير من الناس يفعل ذلك ويلقي حتى بفلذة كبده في وسط الطريق، نوع من البشر لا يقترب من يعني من البشر، بل ربما بعض الحيوانات عنده رحمة ورفق أشد. قد ذكرت لكم قصة ذلك النمر الذي افترس القردة التي كانت تلد، وخرج القرد الوليد، قصة عجيبة مصورة، وإذا بالنمر بعد أن يأكل الأم ويفترسها يرعى هذا القرد الصغير ويضعه في أعلى الشجرة ويطرد عنه باقي الوحوش والحيوانات الأخرى. وسبحان الله لو أن تكون مصورة لقلنا مفبركة، لكن صورة فوتوغرافية ظاهرة. الرحمة بالصغير فطرية، إذا ومع ذلك توجد نوعية من البشر عندها القسوة البالغة. ولذلك قسوة فرعون مثلا في قتل الصغار، في قتل أولاد بني إسرائيل، قسوة ليس لها نظير. الذين يقتلون الأولاد ويبقرون بطون النساء، وهذه قسوة اليهود فيما فعلوا في أهل فلسطين عندما تكونت دولتهم اللقيطة الخبيثة في قتل الأطفال ونحو ذلك، من القسوة الفظيعة. فكما ذكرنا لم يكن إبراهيم قط من هذه النوعية، نوعية أخرى من البشر تدفعهم الرحمة، وربما كانت رحمة في الحقيقة أقل بكثير مما كانت في قلب إبراهيم، تدفعهم الرحمة إلى أن يعصوا الله عز وجل من أجل الأهل والأولاد. رحمته بهم من حتى يوفر لهم كفايتهم وطعامهم وشرابهم، وأن يرى في أيديهم الحلوى والفاكهة، تدفعه إلى أن يأكل الربا والرشوة ويسرق ويغصب ويقول ماذا أصنع، أريد أن أوكل أولادي عيشا. وربما يكفر بعضهم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأظن قد ذكرت لكم قصة ذلك الرجل المنصر القسيس الذي قابله أحد الإخوة في الطائرة فناقشه، فأخبره أن أباه كان مسلما، وأن جده وأعمامه ما زالوا مسلمين، وأبوه كان مسلما، وأنه أخذ صغيرا، أخذته إحدى الإرساليات لأجل النفقة لأجل الأموال ونشأته على ذلك، وقال للأخ أنه مستعد أن يعطيه ابنه لينشئه على الإسلام بشرط أن يكون هناك أموال يأخذها ويوفر له حياة كريمة كما يزعم، ونسأل الله العافية. فانظر إلى الرحمة الكاذبة التي في قلبه، التي فتن من أجلها أنه يريد أن يأكل ابنه الطعام الفاخر ويلبس الثياب الفاخرة ويسكن في مسكن واسع هنيء، من أجل ذلك ترك ما أوجبه الله عز وجل عليه من اتباع دين الحق الذي يعلمه، وإلا لما كان عنده استعداد أن يترك ابنه للمسلمين يربونه. سبحان الله، ربما يعني تكون القسوة التي يعني عند البعض سببا في الانحراف، وكذلك تكون الرحمة الكاذبة سببا في الانحراف، ونسأل الله العافية. وإبراهيم لم يكن من هذا النوع أيضا، لم تدفعه الرحمة العظيمة التي في قلبه التي يعني لا ترى لها نظيرا في الناس، كما ذكرنا رحيم بالبعيد ظهر من قوله تبارك وتعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فكيف رحمته بالقريب؟ رحمته بالكبير المجرم حليم عليهم، الكبير المجرم مثل قوم لوط. الله يعني الإنسان فعلا من سماع قصتهم فقط يمتلئ غيظا عليهم، إجرام فوق إجرام وقطع طريق واعتداء على الأعراض ورغبة في أذية نبيهم واستخرية منه وفعل الفواحش علانية، قوم مجرمين، ومع ذلك يجادل إبراهيم في قوم لوط. لماذا؟ لأن إبراهيم حليم أواه منيب. فما الظن بمن كان مطيعا كأم ولده التي رضيت وقبلت مثل هذا الأمر العجيب، قبلت أن تبقى في مكة التي ليس بها أنيس ولا أحد، ولم تكن مكة في ذلك الوقت أعني لم تكن مدينة، لم تكن بعد، إنما ذكرت التوراة أنهم تركهم في برية فران، فلم تكن أصلا مدينة مأهولة، لم يعهد الناس ذلك. تخيل أن الظلام يعم هذا الوادي، ما كانش لا في كهرباء ولا في أصلا شمعة ولا في شيء يوقد، ما فيش نار. أنا لا أدري كيف كانت الليالي تمر على هاجر في وقت الليل، النهار حر يستظل في الشجرة، ومكة معروف حرها قد إيه، الناس لا تحتمل أن تسير في الطريق، وبالليل ماذا كانت تصنع هاجر؟ ومع ذلك قبلت أن يهاجر إبراهيم، وبعدين مش عن قرب، كانت هيئة لنا لو الواحد سبع عياله على باب الجامع من الناحية دي هيقعدوا يعيطوا على باب يروح للناحية التانية من باب التاني، الناس بتوه في الحرم لخمس تمتار ولا عشر تمتار، ويبقى الواحد هيجرى له حاجة وما يستحملوش يقعدوا من هنا لهنا. بس ده سيدنا إبراهيم ترك هاجر وراح لفين؟ هيروح لبيت المقدس، هيروح للشام، يعني مساء، وبعدين هيسافروا ازاي؟ الواحد بيتخيل السفر في ذلك الزمن، ده سفر على راحلة على عير على أقدامهم، والله عز وجل أعلم، ياخد على الأقدام تقريبا من شهرين سفر، أو على البعير ياخد شهرين سفر. فسيدنا إبراهيم هيسيبهم ويروح ويرجع إمتى؟ ده لو هو راح على بال ما يرجع عايز أربع شهور، يروح ويحط الترحال فقط، وتقبل هاجر ذلك. فكيف رحمة إبراهيم به؟ أنت لما تكون ابنك وتجد تأمره بأمر، أو زوجتك وتجد عنده التضحية العظيمة جدا، أنه مستعد يمتثل أمرك، ومع أنك تضعه في ظروف صعبة للغاية، لوجدت في قلبك رحمة لا ربما لا يحتملها أكثر الناس. يعني يقول لها أنا هسيبك، ولسه النهاردة واحد بيقول لي بيسألني هل يجوز أن أنا أصلي الفجر في البيت؟ بقول له ليه تصلي الفجر في البيت؟ قال لي عشان مراتي خايفة، عشان ينزل الجامع اللي تحت البيت لمجرد نزول المسجد خايفة، وأعلم ذلك كثيرا. قلت له احنا فين فينا؟ فتخيل بقى هذا الموقف، ان هاجر عليها السلام ترضى وترجع وتقعد تحت الشجرة وتقول اذا لا يضيعنا، الله امرك بهذا اذا لا يضيعنا. ثم تخيل الرحمة التي في قلب ابراهيم وتصورها، كيف كانت رحمة إبراهيم بهاجر وهي تستجيب لهذا؟ ابنك لما يسمع كلامك ومراتك لما تسمع كلامك تبقى عايز تشيلهم من على وجه الأرض، تبقى فرحان بيهم جدا وترحمهم جدا ومشفق عليهم جدا، ولم يكن ليترك أمر الله عز وجل من أجل هذه الرحمة. كثير من الناس من أجل رحمة الأولاد يجبن ويبخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة. لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن ولده مجبنة ولا مبخلة، وجاد بهم، ده جود عظيم جدا والله، جود لا يتصور، جاد بهم من أجل تعمير بيت الله الحرام، من أجل تعمير مكة المكرمة، ومن أجل أن تقام الصلاة فيها، ومن أجل أن يشكر الله عز وجل. فلذلك الأمر ما كانش فقط هروب من الغيرة التي كانت بين سارة وهاجر، ده الأمر الذي أخفاه إبراهيم، والله أعلم أعلم، أو يمكن أن يكون هذا مما أخفاه إبراهيم عليه السلام في الدعاء، وإنما قال ربنا ليقيموا الصلاة. فلماذا رحل إبراهيم؟ بلا شك كان هناك أثر لأمر سارة، أن سارة غارت من هاجر بعد أن ولدت، ولكن الأمر الحقيقي كان والحكمة التي علمها إبراهيم من شرع الله عز وجل الذي شرعه له أن وأمره به سبحانه وتعالى أنه يتركهم في هذا ليعمر هذا المكان، سبحان الله، لتعمير بيت الله الحرام لكي تقام الصلاة، وقد تم هذا على أكمل الوجوه بفضل الله عز وجل. لا توجد بقعة لا تنقطع فيها العبادة ليلا أو نهارا إلا بيت الله الحرام، لا توجد بقعة في العالم مثل بيت الله الحرام، لا توجد أمة من الأمم تعظم مدينتها المقدسة وترعى العبادة فيها كما يرعى أهل الإسلام مكة المكرمة، لا ينقطع الطواف لحظة ولا ينقطع الركع والسجود لحظة بفضل الله عز وجل، مهما كان يخف يقل الزحام ويزداد الزحام، لكن لا ينقطع لا الطواف ولا العبادة، انقطعت لحظات معدودة مثلا في حالات الحروب يعني التي وقعت، المعارك التي وقعت، ده حتى عندما وقع السيل بمكة، حتى في صورة طريفة جدا، السيل بلغ إلى أقارب رقاب الرجال، سيل جاء مكة ملأ المطاف، ومع ذلك كان هناك رجل يطوف سباحة. يعني هذا ربنا ليقيم الصلاة، فانظر إلى الإخلاص والصدق الذي يؤثر في التاريخ كله، يؤثر يخلق الله عز وجل به في قلوب الخلق استجابة عجيبة، ولا تزال ملايين الملايين التي لم تحضر إلى بيت الله الحرام تهفو إليه، كل الناس كل سنة اللي رايحين يحجهم الناس كلها تغبطهم تقول عقبالنا، يريدون أن يحجوا أمثالهم، المسلمين بيحجوا واحد في الألف وأقل، نسبة اللي بيحجوا واحد في الألف يعني يطلعوا أو اثنين في الألف، من كل يعني في مليار مسلم بيكونوا كم 3 مليون بيحجهم، اثنين وشوية 3 مليار، 3 في الألف، كل ألف كل في 797 واحد محجوش، 3 اللي حجهم من كل ألف مسلم و 997 واحد محجوش، وهم كلهم تفوا نفوسهم إلى بيت الله الحرام، وهذا لأن إبراهيم عليه السلام حين دعا هذه الدعوة جعل الله عز وجل قلوب الخلق تتأثر بها، ربنا ليقيموا الصلاة. الترتيب القرآني خلاف الترتيب الزمني، لكن لتتمهد القلوب بمعرفة الرحمة التي في قلب إبراهيم، والله أعلم، القلوب تمهدت بقوله عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، بمعرفة قدر حلم إبراهيم وشفقة إبراهيم على الخلق، لتتعرف كيف تكون شفقته على ولده، ومع شفقته العظيمة على ولدي وأم ولدي وهم أهل طاعة وهم أهل امتثال وتوكل وهم الذين من الله بهم على إبراهيم عليه السلام، لم يترك طاعة الله عز وجل بل وتركهم وجاد بهم في مثل هذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد، ولكن يلجأ إلى الله عز وجل كما أخذ بالأسباب الكونية من السقاء والجراب، جراب التمر وسقاء الماء، وهي أسباب لا تغني في الحقيقة، لا تغني إلا لحظات معدودة، ولكن أخذ بالأسباب الشرعية، الدعاء الذي لا يمكن حده، لا يعرف أحد حدوده ولا يعرف كيف سوف يستجاب، وتتحول مكة المكرمة بهذا الدعاء إلى أكثر البقع أنسا ليس بها أنيس، وتتحول بهذا الدعاء ف فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أكثر البقع أنسا. الأثر الرائعة الجميلة التي يدركها السلف، قول سعيد بن جبير في قوله بل قول ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن كثير فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره لو قال أفئدة الناس، وقال أفئدة إيه من الناس، لو قال فاجعل أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. سبحان الله. وفعلا هي مكة زحام على إيه؟ على حال المسلمين، فما بل لو كان قال فاجعل أفئدة الناس والله يستجيب دعوة إبراهيم عليه السلام. قال فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه، دليل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء حتى ولو لم يراها الإنسان، حيث لم تكن توجد القبلة، الكعبة في ذلك الوقت، لكن كانت قبلة في الدعاء موضعها. ويستدل بهذا على أنه إذا أعيد بناء الكعبة ولم يكن هناك بناء اتجه الناس إلى البقعة وكفاهم ذلك، ولو طافوا بالبقعة من غير بناء صح ذلك. وفي استحباب رفع اليدين في الدعاء. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى. وحكمة الله عز وجل دائما في هذا الباب، في أن البلاء يصل إلى الغاية ويأتي الفرج في النهاية، كما كان في قصة ذبح إسماعيل، قد ذكرنا ذلك أن الفرج أتى في اللحظة الأخيرة عندما تله للجبين ووضع السكين، ومع ذلك أتى الفرج في آخر لحظة، والنجاة من النار كان في آخر لحظة. في قدرة الله عز وجل أن ينبع لهم زمزم منذ أن وجدوا، وحتى تطمئن ويطمئن قلبها وترى الماء أمامها. وكان يمكن أن يجعل إبراهيم هاجر وابنها عند ماء أصلا تطمئن، لكن تركها في ماء ليس مكان ليس فيه ماء، وليس إلا جراب تمر وسقاء ماء سرعان ما ينفد. ويقدر الله العطش عليها وعلى ابنها لتتضرع إلى الله عز وجل، وانظر إلى الخير العظيم الذي حصل بسبب ذلك، الذي شرع الله الطواف بين الصفا والمروة كما طافت هاجر بين الصفا والمروة، وهي تأخذ الثواب في ذلك لأنها أول من طاف بين الصفا والمروة بهذه الطريقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك لذلك سعى الناس بينهما كما سأل. الغرض المقصود أن الفرج لم يأتي في البداية، ابتلى الله إبراهيم، ابتلى الله عز وجل هاجر وابنها إسماعيل بالعطش، بنفاذ الماء ونفاذ الطعام حتى يحصل لها الجوع والعطش الذي لا يكون معه لبن في صدرها، ويعطش ابنها وتراه يتلوى أمامها وهو عز وجل أرحم الراحمين. وفي الحقيقة كانت رحمة، لأن ورود الماء بعد ذلك نبع الماء فيه تحقيق الشكر، بالإضافة إلى ما شرع لنا من العبادة العظيمة، عبادة السعي بين الصفا والمروة، ففيه رحمة فوق الرحمة. لذلك إذا وجدت من يقدر الله عليه الألم والعطش والجوع والخوف وهو مؤمن وهو راض بقضاء الله سبحانه وتعالى وملتزم بشرعه، فاعلم أنه مرحوم بذلك. رحمة الله عز وجل أوسع مما يظن العباد ومن تفكير العباد. قال وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، زي ما إبراهيم تله للجبين عشان ما يبصش لوشه، خرجت إلى الصفا لأنها لا تستطيع أن تنظر إلى ابنها، أمر مؤلم غاية في الألم أن ينظر الإنسان إلى ابنه عطشان يكاد يموت من العطش ولا يستطيع أن يفعل له شيئا، وإن دي أم مش أب، ده أشد ما يكون في لحظات الإرضاع خصوصا، فيها من العطف والحنان ما يعني فترة الإرضاع فترة الصغر دي في ما لا يوصف. فكرهت أن تنظر إليه، قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا. تأخذ بالأسباب، وإن كانت في قلبها متوكلة على الله عز وجل لكنها تأخذ بالأسباب. قال فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي. أصلا ده الصفا والمروة دلوقتي مستقيم، الناس عندهم موضوع السعي من الصفا والمروة أصعب المناسك عشان المسافة الطويلة والزحام، المسافة مهيئة منبسطة تماما، لكن كان زمان ان الجبل نازل في جزء بطن الوادي اللي هو اقل انحدار بين الجبلين، فهذا بطن الوادي. قال فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود، يعني مش قادرة تمد اكتر من كده، سعت بسرعة لتقطع المسافة لتبدأ فيعني اتجاهها الى لتصل الى اقرب جبل اخر وهو المروة لتنظر هناك، فلم تكن تستطيع ان تجري او تسعى في مرتفع وانما سعت في بطن الوادي. قال رفعت طرف درعها يعني طرف ثيابها ثم سعت سعي الانسان المجهود، عطشة وفي نفس الوقت حر وخوف ووحدة، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، يعني متابعة لهاجر عليه السلام. وفي الحقيقة ينبغي متابعة الحال وليس فقط متابعة البدن، فأكثر الناس يهتم بمتابعة البدن وهي واجبة، ومتابعة الحال في اللجوء إلى الله والتوكل عليه والرضا به سبحانه وتعالى ربا مدبرا. إذن لا يضيعنا امتثال شرع الله عز وجل والانقياد له، ولو كان فيما يبدو للناس فيه من الشدة والتكليف بالأمر العظيم ما فيه، ينبغي أن نمتثل أمر الله عز وجل، نمتثل حال التوكل والتفويض والرضا بالله سبحانه وتعالى. قال فلما أشرفت على المروة يعني في آخر الشوط السابع سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، تقول نفسها اسكتي اسكتي، بتسكت نفسها صه كلمة اسكت اصمت، فبتكلم مين؟ تكلم نفسها، يعني زي ما واحد يقول له يا ولا انت عملت كده ازاي، يا واحدة تقول نفسها يا بنت تعملي كده، تكلم نفسها، فبتقول نفسها ايه صه تريد نفسها. ثم تسمعت تصنطت فسمعت أيضا، إذن في صوت حقيقي، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، قال فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه، بحث في الأرض يعني زي حفر برجله العقب اللي هو اللي احنا بنسميه الكعب اللي هو مؤخر القدم. والكعب في اللغة العربية اللي هم العظم الناشئ عند ملتقي الساق والقدم، واللي احنا بنسميه الكعب في اللغة الدارجة عندنا هو العقب. أو بجناحه ظاهر أنه كان في صورته يعني في صورة ملكية كان عنده أجنحة. قال فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. عمالة تحوط عليه خايفا أنه يفقد في الصحراء لأنها أرض جدباء ليس فيها، وقد أدركت قيمة قطرة الماء وهي قد نفذ ما معها من ماء وعطشة وابنها عطشان، فكانت تريد جمع الماء، فقالت للماء كانت تقول لها زمي زمي يعني اجتمعي، جعلت تحوطه تجعل له تحويطة عشان يتجمع المية في الايه في مثل الحوض، والمية اصلا بتطلع اكتر وتفور. فده يعني بلاغ لها بان كلما تاخدي هيجي لك اكتر، كلما اخذتي زاد الخير. وسبحان الله ان زمزم كذلك تكون الى ما شاء الله عز وجل من الزمان، الناس ياخذون منها كميات هائلة فوق التصور فوق تخيل البشر، وياتيها من اين، هو اصلا مكان لا تكاد تمطر فيه السماء طيلة العام، ولكن من جبال حولك الله أعلم من أين تمد زمزم، ومع كونها ذات طعم مميز. أخبرني أحد الإخوة الذين يعملون في مشروع التوسعة أنه أثناء حفر الصخور رأى نافورة ماء من وسط الصخر، صخرة كسروها، فبيقول لي عاملة زي السرنجة من قوة اندفاعها بتاع كده خرم رفيع جدا ومندفع بقوة، يقول لك تحط الكوباية اسمع صوت المية بتخبط في بتخبط في الكوباية لغاية ما يملى كوباية وكوباية وكوباية، ومتجهة من الاماكن الاخرى ناحية زمزم، من الاماكن يعني اتجاه المية نازل الى زمزم تلقائيا وسط الصخور، صخرة اصم عجيب جدا، ومع ذلك هم شايفينه بانهم جابوا عيون ماء متجهة الى جهة زمزم. سبحان الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. قال فجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا المقامات الأعلى في التوكل على الله عز وجل. دي حاجات بقى، دي مواقف لحظية، وندعو له بالرحمة لأن تحملت ما يعني لا يتحمل، ولكن كان اللحظة دي لحظة اختبار أيضا، لحظة الرخاء كانت لحظة اختبار لها. وسبحان الله الرزق جاءت على إيه؟ على قدر موقفها في هذا الامتحان. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأمر الأعلى وهو أنها لو لم تغرف من الماء، لو كانت ثابته كده ومش عايزة تدخر، ما هو الادخار عمل لها إيه؟ ما هو في استقاء، ده على استقاء، تعال تأمل أنت، استقاء هيتملأ وبعدين طيب هيتملأ مش هيخلص يعني، ما هو كان مليان ساعة ما إبراهيم ما مشى. ولكن سبحان الله فطرة في الإنسان على قدر ما على قدر حاله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تغرف من الماء، لو ثبتوا اصلا بدون ادخار لكانت زمزم عينا معينا، لكانت نهر يجري وماء ظاهر نابع. المعين هو اللي ماء الايه الظاهر على وجهها، هي ماء زمزم تحتاج الى الات، وذلك السقايه كانت ايه في بني العباس، مش كده في العباس جعل له السقايه، لا كان لازم بني عبد المطلب يرفعوا بالدلاء، لازم يجيهم، فانا حديث صحيح في حجه النبي صلى الله عليه وسلم فناولوه دلوا فشرب منه، لازم ينزلوا حاجة يرفعوا بها الماء، لكن زمزم والماء المرفوع دلوقتي بالآلات لا لكن مش مر مش مش عين معين نهر جاري زي نهر النيل مثلا، الماء المعين الظاهر على وجه الأرض، فلو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. فسبحان الله، التعلق بالأسباب دائما يجعل الرزق على قدره، كما كانت عائشة رضي الله عنها تأكل من شطر شعير، وكلما أخذ لم يفن، حتى إذا طال، قالت حتى إذا طال علي كلته ففني. لما كيلته عشان تشوف والله ابتدى بنقصش ولا ايه، عمالة تأخذ منه ما بنقصش لا ينقص، فقالت لما كيله، فأول ما كيلته ايه فني خلاص. نقعد نعد احنا، ولما تعد ايه يقل. قال فشربت وارضعت ولدها، اتى الفرج في اللحظة الاخيرة. في هذه القصة ذكر ابن حجر رحمه الله رواية مرسلة، لكن فيها من المعاني العظيمة ان ان ان اسماعيل ان ان جبريل عليه السلام لما قابل، لما يعني رأته هاجر، فقال لها من انت؟ قالت انا ام ولد ابراهيم. قال الى من ترككما؟ الى من وكلكما؟ قالت الى الله. قال وكلكما الى كاف، فضرب الارض حتى نبعت زمزم. فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، لا تخافي الضيعة، اطمئني. قال لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام أبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك. يا الجزء الأول من طلبها اللي هي في الحقيقة أخرته في الطلب، لأن شعورها بالوحدة كان أشد عليها، مع أن وجود الطعام والشراب هو الإيه الأهم، وزمزم طعام وطعم وشفاء سقم تغني عن الطعام. قد ذكر أبو ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه في قصة إسلامي أنه شرب منها 40 يوما بلا شيء من الطعام على الإطلاق، قال حتى تكورت عكر بطني لغاية ما بقى سمن وبقى عنده ايه الجلد بيتنى على بعضه. فنقول هي طلبت الاول بتقول ليس فيه انيس ولا احد ولا شيء، لا انيس ولا شيء، فالشيء جالها الاول، وهو ده في الحقيقة قمام حياتها، وهو الطعام والشراب الذي تمثل في زمزم. يبقى الامر الثاني وهو الايه الأنيس اللي هي محتاجاه، فيقدر الله عز وجل ورود الأنيس حتى تنال كل ما تريد. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، قبيلة عربية اسمها جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة جنوبها، فرأوا طائرا عائفا، طائر يطير حول الماء في الحقيقة، لأن ماء زمزم أصبح في زي حفرة أو كذا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه من ماء وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين يعني من يستطيعون لهم الأمر، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء. سبحان الله، ربنا ما قدرلهاش مثلا يجي لها قطع طرق، قدر ولا ناس ظلمة ولا مغتصبين، هي وحدها امرأة وحيدة، ولكن قدر الله نوعية من العرب الأفاضل قالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، تسمحي لنا، استأذن. وهو طب وهي لو ما أذنت لهم مش كانت تعمل ايه؟ هي كانت تقدر تمتنع، لكن ربنا سبحانه وتعالى مقلب القلوب ويختار لتعمير هذه البقعة صلحاء خلقه سبحانه وتعالى. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم، يعني هي صاحبة الحق الأول، اللي يفيد عنها يبقى هم ياخذوا. قالوا نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، وأفقها ذلك، أحبت هذا الأمر، يوجد أناس يعيشون بجوارها، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، أصبح بمكة بيوت، عدة بيوت حول المكان الذي يعد لكون يكون بيت الله الحرام، وشب الغلام، شب إسماعيل، وتعلم العربية منهم، وأنفسهم، صار نفيسا عندهم، وأعجبهم حين شب، فلما أدرك، لما بلغ، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رحمه الله تعالى. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، خرج يصيد خارج الحرم. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، امرأة غير شاكرة للنعمة، امرأة لا تنظر إلا إلى السلبيات، مش شايفة إلا لحمة ومية، وزهقت من اللحمة والمية. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. بالرفق واللين والهدوء، شخصية لا تصلح لصحبة إسماعيل عليه السلام. قال: فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة، حتى ما قالتلوش الألفاظ الأولانية. الأولانية قالت له إيه؟ نحن إيه؟ نحن بشر. اتكثفت من تقول لجوزها نحن، قلت له نحن بشر، هو في خير طبعا، بس الكلمة جهد أخف من إيه؟ من شر، بس هي أنا وهي غير صالحة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. شهود النعمة من الله، الشكر الذي دعا به إبراهيم عليه السلام، قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يبقى المقصود الأعظم هو الايه؟ مش الأكل والشرب، ولا الثمرات، المقصود الأعظم الشكر. يبقى يدعو لهم بالنعمة ليشكروا. فقالت: قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. والدعاء ما قالش طب ربنا يوسع عليهم في الحب وفي اللي موجود، ربنا يبارك فيه، مفيش تطلع اكتر، بس المهم البركة، مفيش سؤال في الدنيا توسعة، وانما المهم البركة في الموجود. ولذلك ما دعالهمش بالزيادة عن اللحم والايه والماء، مفيش اختيار غير ما قدره الله. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. يعني لو واحد أعاش في غير مكة على مية ولحمة يمرض، إلا في مكة ما يمرضش. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، هي امرأة حسنة الخلق، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من التعانق التقبيل الاحترام. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. مسلم مسلمان، إيه الأمر ده؟ اصنع ما افعل ما أمرك ربك. فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، هو الحجر الأسود، فوضعه له، أقصد المقام، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، هو مقام إبراهيم، وهو يبني فجعل وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. قل قولي هذا واستغفر الله. كتمت بعد كده؟ هل الهجرة من مكة رغم وجود الولد أفضل أم الإخراج منها وهي معلومة الفضل؟ مش فاهم. الهجرة كانت للصحابة رضي الله عنهم أفضل لأنها لنصرة الإسلام، مقام إيه؟ يعني لماذا هاجر إبراهيم؟ لماذا ترك إبراهيم ذلك هذا المكان؟ ولا قصدك ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساب مكة برضه لما فتح؟ امرأة حلفت على ألا تفعل شيئا ثم فعلت وهي ناسية، ما عليها؟ لا شيء عليها. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. من فعل ناسيا كأنه لم يفعل. على الراجح ليس عليها كفارة يمين، ما زالت على يمينها. لما لو عدت بعد ذلك يبقى لما تعمدت يبقى واقع. ما عندهاش إلا حلق، لو عليها كفارة يمين تبيعه وتبيعه. عليكم بألبان البقر فإنها شفاء، وياكم لحوم البقر فإنها داء. حديث حسن معناه الإكثار من لحم البقر، وإلا فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم نسائه البقر وأكلوا من الإيه؟ من اللحم، لكنه الإكثار منه يؤدي إلى بعض الأمراض، وده معروف النهاردة أن يجيب نقرسه. ترتيل الآيات في خطبة الجمعة جائز؟ نعم.